لا نعيا بشيء نقوله، ولا نحن مما جرت الحرب نجزعه. وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. بنو الحرب إن الظرف لسنا بفحش، ولا نحن من أظفارها نتوجع. وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتطلع. موقف. أطعناه لم نعدمه فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. وإني وإن عنفتموني، وإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. محبة. فينا الرسول شهاب، ثم يتبعه نور مضيء له فضل على الشهب. نجد المقدم ماضي الهم، معتزم حين القلوب على رجف من الرعب. نمضي ويزمرنا عن غير معصية كأنه البدر لم يطبع على الكذب. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبب. بدا لنا فاتبعناه نصدقه، وكذبوه فكنا أسعد العرب. لا يستوون وشتى بين أمرهما. حزب الإله وأهل الشرك والنصب. فينا الرسول شهاب، ثم يتبعه نور مضيء له فضل على الشهب. نجد المقدم ماضي الهم، معتزم حين القلوب على رجف من الرعب. يمضي ويزمرنا عن غير معصية كأنه البدر لم يطبع على الكذب. الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجبه إليه ينجو من تبابي. بدا لنا فاتبعناه نصدقه، وكذبوه فكنا أسعد العرب. لا يستوون وشتى بين أمرهما، حزب الإله وأهل الشرك والنصب. فينا الرسول شهاب، ثم يتبعه نور مضيء له فضل على الشهب.